الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. كنا في الباب العاشر اقرأ. الحمد لله رب العالمين يقول الإمام البخاري رحمه الله باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء بن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. نعم. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب وضع الماء عند الخلاء، يعني إعداد الماء قبل الدخول في الخلاء أمر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستحب فعله للكبير في العلم وللأب ولكل من له على الشخص ولاية أو احترام أن يجعل ذلك. ووضوءا بالفتح يعني الماء الذي هو يعد الوضوء، وسبق لنا أيضا الوضوء بضم الواو هو الفعل. الشاهد قال فوضعت له وضوءا يعني ماء يتوضأ به. قوله اللهم فقهه في الدين هذا فيه منقبة ظاهرة لابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا، يعني من الذي أعد لي هذا الماء الذي أتوضأ به، فقالوا هذا ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. عرفنا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في ابن عباس ودعا له بالفقه في الدين حينما وضع له وضوءا يعني ماء يتوضأ به. وفي هذا استحباب خدمة الكبير في العلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالخدمة من غيره. وقوله اللهم فقهه في الدين يعني في المسائل العلمية والمسائل العملية، لأن الدين يشمل ثلاثة نونات، يشمل أحكام الإسلام، شرائع الإسلام، وأصول الإيمان والإحسان، فيشمل الدين جميع مسائل الإسلام والإيمان والإحسان. فقوله اللهم فقهه في الدين يعني في جميع أحكام الدين، وكان ابن عباس كذلك رضي الله عنه وأرضاه، بل كان كبار الصحابة يراجعونه ويستفتونه رضي الله عنه. يبقى سؤال يرد علينا في هذا الباب، ما علاقة يعني أو ما مناسبة هذا الدعاء لفعل ابن عباس. والشراح تكلموا كلاما طويلا منه ما ذكره شيخنا أن هذا الفعل من ابن عباس كان على وجه الاستنباط، وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى الوضوء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فلا شك أن من دخل الخلاء يحتاج إليه إلى وضوء. فلما فهم ابن عباس هذا واستنبط هذا الحكم وعد له وضوءا، يعني ما أن يتوضأ به، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اقرأ. باب لا تستقر كلمة لبعض المستوى لا نائب إلى المحمولين. قال حدثنا هذا قال حدثني قال حدثنا الزهري عن عطاء يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائب فلا يستقبل القبله ولا يولي نظره شرفه او ضربه. نعم. قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذا الباب ما علاقته بالوضوء؟ ومن يبين لنا ذلك فإنه يستحق جائزة جائزة، وستكون إن شاء الله كتابا من كتب العلم. معروف السؤال، ما علاقة هذا الباب بكتاب الوضوء؟ استقبال القبلة إيش علاقته بكتاب الوضوء؟ نعم. هذا هو، لأن الإنسان إذا استقبل إذا قضى حاجته وهو مأمور أنه لا يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرا لها فإنه يتحتم عليه الوضوء، وهذا من دقائق استنباط الإمام البخاري. عرفتم يا إخوان؟ ما عرفتم. هذا الكتاب يسمى كتاب إيش؟ الوضوء. والإنسان إذا دخل الخلاء فإنه يتوجب عليه ماذا؟ الوضوء. يتوجب عليه الوضوء، وهو مأمور في قضاء الحاجة أن لا يستقبل ذلك ببول أو غائط. واضح؟ ها؟ الإنسان إذا قضى حاجته وهو مريد للصلاة هل يصلي بهذا؟ لابد من إيش؟ لابد من وضوء. إذن الغائط له علاقة بالوضوء، والغائط له علاقة باستقبال القبلة واستدبارها. هنا الشاهد، والبخاري فقهه في تراجمه، فقهه في تراجمه، يعني إذا فهمت الترجمة فهمت البخاري. ولذلك بعض العلماء يقول لولا تراجم البخاري لشرحته، قال أنا كان أقدر أشرح البخاري، لكن كيف أنفك من هذه إيش؟ التراجم وهذه الألغاز التي لا تفهم إلا بشيء من قوة الاستنباط. حتى الحافظ بن حجر وهو إمام، بل هو رأس شراح البخاري، حتى قيل للإمام الشوكاني اشرح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري ما في داعي لشرح آخر. لكن مع هذا يكاد الحافظ كما يقول شيخنا السيد يحار في ربط الترجمة أحيانا بالكتاب، وأحيانا ربط الحديث بالترجمة. الآن كلامنا هذا لا يخلو من شيء من التكلم، لا يخلو. كيف ذلك؟ نعم، هنالك علاقة بين الغائط وبين الوضوء، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لكن إيش علاقة استقبال القبلة النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط بكتاب الوضوء. نقول العلاقة أحيانا تكون علاقة العلاقة علاقة، فهمت ولا ما فهمت؟ علاقة العلاقة يعني أخو أخوك أخوك، برضكم ما فهمت، نرجع مرة أخرى. يعني الغائط له علاقة بالوضوء، هذه العلاقة فيها أشكال؟ ما فيها أشكال. والغائط له علاقة بموضوع استقبال القبلة، فإنه يمنع الإنسان حال الغائط أن يستقبل القبلة ببول أو غائط. إذن هذه العلاقة بين الغائط والوضوء وعلاقة الغائط باستقبال القبلة تجعل الوضوء له علاقة باستقبال، فهمتم؟ ابن بطال والإمام الكرماني والحافظ بن حجر العسقلاني والإمام محمود العيني ما توصلوا إلى ربط المناسبة بين الباب وبينه إلا بهذه الطريقة. يعني هو البخاري ما قال أنا قصدت كده، لكن العلماء يبحثون ليستنبطون دقائق فقه البخاري من خلال الترجمة. والبخاري يتميز كتابه ورحمه الله بقوة الاستنباط، فيضع الترجمة حتى يحار كبار العلماء والمجتهدين في فك هذه الترجمة وعلاقتها بالباب وعلاقة هذه الترجمة بالحديث وعلاقة الحديث بالترجمة. لا. طيب، هذه المسألة وهي استقبال القبلة ببول أو غائط اختلف العلماء فيها على نحو 10 أقوال. فمنهم من قال إنه لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط مطلقا، ومنهم من قال يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في البناء، ومنهم من قال أقوال أخرى غير هذين القولين. لكن البخاري بترجمته هذه باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارا أو نحوه يميل إلى ترجيح أحد القولين المشهورين، وهو القول بأنه يجوز في البناء ولا يجوز في الفضاء. نعم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استقبال القبلة يحرم، استقبال القبلة ببول أو غائط يحرم في البنيان وفي الفضاء جميعا رحمه الله. والإمام البخاري يميل إلى التفصيل فيحرم استقبال القبلة ببول أو غائط في الفضاء ويجوزه في البناء، حتى لو لم يكن هو في بناء كامل بل كان بينه وبين الحائط جدار، بين القبلة جدار، أو كان بينهم شجرة، أو كان بينهم بيت، فإن هذا لا بأس به عند الإمام البخاري. وهو جزم الآن، قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، أو نحوه يعني شجرة أو أكمة أو حائط. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. في الحقيقة الحديث مطابق للترجمة فيما قبل الاستثناء، وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي ذكره إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام لا إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، هذا يكون عام في البنيان وفي غير البنيان، ظاهر الحديث يدل على العموم. قال أبو أيوب راوي الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. مراحيض يعني كنف كما هو الحال الآن. قال: فقلنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن تيمية كما ذكر. قوله شرق أو غرب يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة سواء كان في المدينة أو في غيرها، وأهل المدينة كذلك وأهل الشام كذلك. مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة. في هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد، دليل عام ودليل إيش خاص في سياق واحد. الدليل العام قوله إذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، هذا العام. والخاص: ولكن شرقوا أو غربوا. في هذا الحديث استنبط الحافظ بن حجر العسقلاني أن الانحراف عن الصلاة انحراف عن القبلة يسيرا في الصلاة لا يبطلها، وهو كذلك. يعني بعض الناس يقول لك أنت ما صليت للقبلة شوية ميلت حبة، الصلاة صحيحة، لقوله ولكن شرقوا أو غرب يعني قليلا. اقرأ. طيب ما ذكرنا الراجح من القولين؟ الراجح من القولين أنه يجوز في البناء ولا يجوز في الفرق. نعم. باب من تبرز عباد بيديه. قال ربنا عمر بن يوسف قال قال عالم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حبان عن عم واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: ان الناس يقولون اذا قعدت على حديدك فلا تستقبل قبلة ولا بين نفس. فقال عبد الله بن عمر: لقد التقيت يوما على مقبلتنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابيتين مستقبلا بين النفس بحديث، فقال: لعلك من الذين يصلون على اواتيه. فقلت: لا ابي والله. قال: ما يجوز يعني الذي يصلي ولا يبتكر عن الارض يسجد ويعصف بالارض. نعم. قالوا: باب من تبرز على لبنتين. باب من تبرز يعني قضى حاجته على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. عبد الله بن يوسف والتنيسي هو أثبت الناس في مالك رحمه الله، وكذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي أيضا من أثبت الناس في مالك، وكلاهما من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. هذا البيت الذي رقى عليه عبد الله بن عمر هو بيت حفصة أخت عبد الله بن عمر، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسامي عائشة لأنه أبوها عمر، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر كان دائما يوجه بنته يقول لها أعمل حساب، فإن عائشة أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، حتى جاء في رواية البخاري لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني الضرة، عبر عن الضرة بالجارة، وهذا من باب التعبير بالتعبير الحسن، ولأن الجار محل الرعاية والإحسان. ما قال لها لا يغرنك أن كانت ضرتك، بل قال لا يغرنك أن كانت جارتك تدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضب، فإن أباها أحب إلى أبيك، أحب إلى رسول الله من أبيك، وهي أحب نسائه إليه. فزجرت، قال لي ما تساميها، زعلت ما تزعل، تخليك راضي، فإن لها من الإدلال ما ليس لك، ولها من المكانة في قلب رسول الله ما ليس لك، وإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، فإذا كان الأمر كذلك فأنت دونها في المحبة. وهذا من عقله رضي الله عنه وإنصافه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وإذا استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة، فدل ذلك على أنه يجوز في البنيان أن تستدبر الكعبة أو القبلة، ويجوز أن تستقبل، لأنه لا فرق بين الاستدبار والاستقبال. وإلى هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم، منهم البخاري كما تدل على ذلك ترجمته التي ترجمها في الباب الذي قبله. وساق البخاري حديث ابن عمر تحت هذه الترجمة حتى يؤكد به ما هو دليل لصحة من فرق بين البناء وبين الفضاء. وظاهر صنيع البخاري في هذا الباب، في الباب الأول الذي قبل هذا الباب، أنه يجوز الاستقبال والاستدبار جميعا، وإن كان حديث عبد الله بن عمر يدل على جواز الاستدبار، لكن ظاهر الترجمة، يعني ظاهر صنيع البخاري في ترجمته، يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء أخذا من هذا الحديث يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، لأن الرسول كونه جلس مستدبرا للكعبة يدل على أن الاستدبار جائز والاستقبال غير جائز، لأن الرسول لم يستقبل القبلة، والأصل المنع، لأنه قال في الحديث الآخر لا تستقبلوها ولا تستدبروها ببول أو غاية، فيكون على المنع. وخرج الاستدبار بحديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فتلخص من هذا كم مذهب؟ ثلاث مذاهب: يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز في البناء ولا يجوز في البنيان، ويجوز الاستقبال للسبار بدون استقبال. نعم. لكن يبقى الآن تعرض لنا مسألة أصولية لا بد من مناقشتها، وهي هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص قوله لأن المنع من قوله والجواز من فعله، فكونه المنع من قوله، قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائر ولا يولي أحدكم ولا يوليها أحدكم ظهره، هذا حديث قولي يدل على المنع من استقبال القبلة ومن استدبارها ببول أو غائط، وظاهره العموم في البنيان وفي غير البنيان. لكن جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس. أولا نقول هل يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فيكون فعله مخصصا لقوله العام أو لا يكون؟ هذه المسألة. وإذا قلنا بجواز تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم العام بفعله، هل التخصيص هو للمنع من الاستدبار فيبقى الاستقبال على أصل المنع، لأن حديث ابن عمر ليس فيه جواز الاستقبال والاستدبار، فيه جواز الاستدبار فقط، فهل يبقى الاستقبال على المنع في حديث أبي أيوب؟ الناس في هذا على أقوال، منهم من قال يجوز أن يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لأن الكل شرع، ومنهم من يمنع. والذين منعوا من أهل الأصول قالوا فعله تعتريه الخصوصية صلى الله عليه وسلم، فلا يخصص عموم قوله، لأن الفعل يحتمل الخصوصية لكن القول تشريع عام للأمة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم قائما، وفي رواية زجر عن الشرب قائما، وفي رواية قال للذي شرب قائما قه قه، وقال يا رجل لنشرب أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذه أحاديث قولية ولا لا؟ قولية. أحاديث فعلية عارضت هذه الأحاديث القولية، منها أنه جاء في حجة الوداع أنه أمسك عليه الصلاة والسلام بماء زمزم فشرب قائما، وناوله علي رضي الله عنه فشرب قائما، وثبت عنه أنه جاء في صحيح مسلم أنه جاء في بيت أم أيمن فوجد شنا معلقة فشرب منها قائما فقطعت موضع شربه، قطعته فدقته دقا جيدا وجعلت فيه عطرا وجعلته في قارورة، وأمرت أنها إذا كفنت أنها يجعل لها حنوطة تبركا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف قال العلماء هنا قول عام، وهذه الأفعال تدل على جواز الشرب قائما، فهل يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم العام بهذه الأفعال؟ تنبني على هذه المسألة الأصولية، هل فعله يخص قوله أو لا يخص؟ فالذين أجازوا قالوا الكل شرع، فهذا فعله شريعة وقوله شريعة، وإذا كان فعله وقوله شريعة فجاز أن ينسخ هذا وجاز أن يخص هذا بهذا، لأن التخصيص يكون الشرع يخصص بعضه بعض، وقوله شرع وفعله شرع وإذا كان فعله شرع فإنه يخص الشرع الآخر الذي هو قوله. والذين منعوا قالوا الفعل تعتريه مخصصات, تعتريه أمور تمنع من التخصيص, وهي الخصوصية وأنه فعله على وجه فيه ضرورة أو احتاج إلى فعل ذلك الفعل, فلا يخصص به عموم قوله لأن عموم قوله تشريع عام للأمة على قولين ينبني على الخلاف. نعم, لكن الجمهور على أن الفعل يخصص القول, وهذا القول هو الصواب وهو مذهب الإمام البخاري. يخصه. نعم. والشوكاني منع من ذلك وقال إن الفعل له احتمالات من الخصوصية وغير ذلك فلا يخصص به عموم القول. لكن الأحوط والذي اختاره شيخنا الشيخ سيد رحمه الله أن الأحاديث التي تنهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط عامة, وجاء حديث ابن عمر على صورة خاصة وهي استدبار القبلة, فيبقى الاستقبال على المن, فنقول لا يجوز الاستقبال ولا لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء. هذه المسألة الأولى, لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء مطلقا. وفي البنيان نفصل, فالاستقبال لا يجوز لأنه لا دليل عليه, وأما الاستدبار فيجوز على حديث ابن عمر. هذا خلاصة البحث. ومذهب البخاري كما ذكرنا أنه في البنيان يجوز الأمران, ومذهب البخاري مبني على القياس لأن حديث ابن عمر جاء في الاستدبار فقاس عليه الإمام البخاري الاستقبال, ولا فرق بين الاستقبال والاستدبار في الجواز. واضح؟ لكن الأحوط ما ذكرناه. نأخذ فوائد على هذا الحديث. فيه أنه ينبغي للجالس على ينبغي للجالس ليبول أن يجلس على لبنة أو حجر أو شيء مرتفع لئلا يلوث ثوبه بالنجاسة. طيب, يبقى سؤال الآن, ما جوابكم عن فعل ابن عمر أنه رقى على البيت واطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول, وهل هذا من المروءة من مكارم الأخلاق؟ ها؟ أبو صالح, ابن عمر رقى البيت واطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول, هل هذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة؟ أيه. ربما رضي الله تعالى على نبينا محمد رضي الله تعالى عنه كان مع حفصة وكان كان لم يكن لا له فعل قطع. نعم قوم على حيل قوم على حيل لما قام ابن عمر يصعد على السطح ليطلع على المجلس إنما ارتقى. نعم أحسنت، هذا جواب الحافظ نفسه. رقى لحاجته ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها وهو يقضي حاجته فأراد أن ينقل للأمة هذا الحكم، والرسول ليس كغيره، فإن الاطلاع على أحواله أمر مرغب فيه حتى تنقل الشريعة نقلا عاما ونقلا خاصا، ولا شك أن هذا من نقل العلم، والرسول ليس كغيره من الناس، يعني عايز تعالي لواحد عشان تنقل عنه الشريعة، وغير معصوم وغير معصوم، أفعاله أقواله قد تكون مخالفة للشريعة، لكن هذا صاحب الشرع الذي فعله أقل أحواله أنه يدل على الجواز إن لم يكن واجبا أو مستحب، هكذا قال علماء الأصول. اطلاع الصحابة على أفعاله صلى الله عليه وسلم إنما يتطلعون فيه إلى ثلاث أمور، إما الإباحة أو الندب أو الوجوب، الإباحة أو يعني بعض الصحابة اطلع عليه وأتي بضب في مائدته فلم يأكل وأقر الصحابة على الأكل فقالوا كل يا رسول الله، قال إني نفسي إنه لم يكن بأرض قومي وأرى إن نفسي تعافى. إذن يدل على الجواز ولا لا؟ يدل على الجواز. إذن الاطلاع على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لأن أفعاله شرع ونقلها للأمة نقلا عاما أو نقلا خاصا فيه بيان للشريعة وفيه تعليم للناس. نعم أحسنت. نعم هذا السؤال اقرأ. نعم قال باب خروج النساء إلى البراز، البراز يعني المكان الخالي من البناء بعيدا في الفضاء، وكانت الكنف لم تبنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكن النساء يخرجن لقضاء الحاجة من الليل مبالغة في الستر والحرص على الأخذ بأسباب التعفف وترك الريبة. فكنا يخرجنا بالليل حتى إن بعض أصحاب حتى إن بعض نساء الصحابة كانت تقول لا تكثرن من شرب الماء، فإن بينكن وبين الليل ردحا، في رواية مسلم، لأن المشي بالليل. سبحان الله. والآن من قلة الحياء سبحان الله تخرج المرأة كأنها رجل، نسأل الله العافية. وكنا إذا خرجنا ليلا ذهبنا إلى أمكنة منخفضة تكن أو يكن فيها بمنزلة الكنف التي تعد للبول، وهذا قبل أن تبنى المراحيض، فإن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لم يكن في البيوت مراحيض، فكنا يخرجن إلى الخلاء فيقضين حاجتهن. فروى البخاري الحديث من طريق يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناضح، أو قال إلى المناصع، وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك يا رسول الله، فلم يكن رسول الله يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عندما كانت عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وهذه أحد المواضع التي وافق رأي عمر فيها الوحي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فحجب نساءك. وهذا من غيرته رضي الله عنه على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لجنابه. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا فيقضين حاجتهن ويعدن إلى بيوتهن. وكان عمر رضي الله عنه يتطلع إلى أن ينزل عز وجل قرآنا يأمر فيه بالحجاب. فليلة من الليالي خرجت بعد العشاء سودة وكانت امرأة طويلة، فقال ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة، كأنه يتطلع إلى نزول الحجاب. إذا قال عرفناك فإن الله يغار على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقام نسائه فينزل الحجاب. وعمر رضي الله عنه بعد أن قال مقالته هذه قال ربنا أغير، ربنا أغير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ونزلت عليه آية الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فيما مضى. الحجاب. فإن قال قائل ما علاقة هذا الباب بكتاب الوضوء؟ لأن قضاء الحاجة يستوجب الوضوء إما وجوبا موسعا أو وجوبا مضيقا. فإن قال قائل ألا يعد قول عمر لسودة بنت زمعة ألا قد عرفناك يا سودة من سوء الأدب؟ لا، بل هذا منه رضي الله عنه لأجل الغير على مقام نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتطلع إلى نزول الحجاب، فكأنه أراد أن يبين شدة الحاجة إلى الحجاب بدليل أنني عرفت أن هذه هي سودة، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. ففي هذا الحديث جواز خروج النساء للحاجة. الأصل أن النساء لا يخرجن من البيوت إلا للحاجة، ومن الحاجة قضاء الحاجة، ومن ذلك التطبب والذهاب إلى الطبيب، وكذلك من الحاجة الممارضة لزوجها أو لأبيها. وأما الخروج لأجل النزهة كما يفعله نساء هذا الزمان، يقول لك يا أخي نتفسح. وكثير من الناس حتى من الملتزمين بالدين أحيانا يذهب بأهله إلى الأماكن العامة ويجلسون ويزعمون أنهم يتنزهون، هذا خطأ عظيم، وهذا فيه إفشاء لما جعله الله عز وجل في أهل الإيمان من العفة، وما جعله الله في أهل الإيمان من التوقي لمواطن الريبة. ما أنصح لأحد أن يذهب بأهله إلى هذه المنتزهات العامة التي يكثر فيها الحرج والمرج، بل هذا من إساءة الظن بمن يذهب إلى تلك الأماكن، ويعود عليه ذلك بالضرر في دينه. وأما إذا كان قدوة فإن الناس يقتدون به في الشر، لا ينبغي هذا أبدا. أما خروج النساء النبي صلى الله عليه وسلم فكان لقضاء الحاجة، وهذا من الخروج الضرورة. ثم أنبه على مسألة مهمة يا إخوان، بعض النساء اللائي يرتدين الحجاب يخرجن مع نساء متبرجات، هذا يا إخوان خطأ عظيم وسبة لأهل الديانة، لأن هذه المرأة التي هي على هذا اللباس الشرعي يظن الناس بها الدين، فإذا ذهبت في الطرقات وذهبت إلى مناسبات مع هذه المرأة المتبرجة الكاشفة المتعرية، أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين مخالطة الخير للخيرات، الخيرات للخيرات؟ ما ينبغي هذا أبدا. يقول الله عز وجل ولقد نعم الآية، ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. استدل الشيخ ابن عثيمين بهذه الآية على تحريم خروج المرأة الملتزمة على المرأة مع المرأة السافرة، بل حفظ عن شيخنا رحمه الله أنه دخل عليه رجل معروف من الدعاة، وليس المقصود ذكر الاسم لأن العبرة بالقصة، وكانت امرأته كاشفة تأخذ بالقول الثاني في المسألة وأن كشف الوجه جائز، فخرأ دخل عليه بأهله فقال الشيخ لا أستقبلك أعتذر جزاك الله خير وانصرف من هذا المكان وفقنا الله وإياك، فإني لا أريد أن نفسد على أهل بيتي وأدخل عليهم هذه السافرة أبدا. وهو داعية والمرأة داعية، بل هو من حفظة كتاب الله والمرأة من حفظة كتاب الله، ومع ذلك الشيخ منعهم من الدخول على أهله. ما ينبغي، الدين ليس فيه مجاملة لأحد، والدين قائم على التلاصل وقائم على التواصل، فكيف إذا كان إنسان يسمح لزوجته تذهب مع نساء سافرات، أو يسمح لأخته الملتزمة تذهب مع نساء سافرات، أو ابنته تذهب مع نساء سافرات؟ هذا خطأ. وفي الأخير السافرات ديل ما بيعمل أي رعاية للمرشنو اللافسة دي، يجي فليسلم على ده، ودي ماشية زي الغنماية ولا، وتمشوا في محل يشربوا عصير وهي مر ربما يناولوها كمان، وتشرب ربما كشفت عن شيء من وجه، هذا كلام هاي اللي قص. تمسك بالدين لا بد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخل في أحكام الإسلام كافة، وإلا تخرب على أهل الدين. تذهب إلى مناسبة فيها غناء ومزامير، امرأة ملتزمة تحضر مجلس فيه مزامير وغناء بحجة أن هذا العرس هو عرس أخوها أو عمها أو خالها، وين الولاء والبراء على الدين؟ ما ينبغي أبدا. وبعض الناس الملتزمين تجي مناسبة يتحنن فيها، يتحنن مسكين ويقول لك غلبونا بأبد وكذا وكذا. وخالتي خالتك شنو يعني؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا ينبغي الإنسان إذا التزم هذا الدين أن يدخل الشر على أهل الديانة من جانبه ويسمى أهل الديانة بسببه. كل منكم على ثقرة من ثقور الديانة، من ثقور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبله. كن مستقيم ملتزم بأحكام الإسلام ظاهرا وباطنا، في أهله، في نسائه، في كل شيء. ما يدخل أخوك على زوجتك ولا زوجتك تدخل على أخوه أبدا. خالك ما يدخل على زوجتك يسلم عليها، لا يجوز، حرام. عمك لا يدخل على زوجتك لأنها ليست محرما له. أبوك لا بأس، جدك لا بأس، جدك لأبيك لا بأس، جد جدك لا بأس، أما عمك لا، خالك لا. لا يصافح المرأة ولا يخلو بها ولا يسافر بها. اقرأ. نعم. تكون الفرصة للإجابة على السؤال. يسميه الآن الناس بالفراش هو الجلوس المأتم، والجلوس المأتم محرم بالنص والإجماع. أما النص فلقول الصحابي الجليل، كنا نعد الرجوع لبيت أهل الميت بعد الدفن من المياه، وفي رواية كنا نعد الرجوع لبيت أهل الميت وصنع الطعام من المياه. والآن الناس بعد دفن الميت ينصب صيوانات ويؤجر صيوانات ويجلسون يفترشون الأرض أياما ويطعمون ويأكلون ويشربون وربما يغتابون وينمون، وهذا حرام. لا يجوز الذهاب إلى مكان المأتم إلا لأجل إنكار المأتم، ولا يجوز إعانتهم بشيء، لا بفرش ولا بشيء من الماء ولا بطعام ولا بالدلالة على موضع الفراش. يعني لو قال لك في بوكا بيجاي، بيجاي ولا بيوين تنصح؟ قل له جزاك الله خير، الفراش ده حرام. يا أخي قال لك بس وريني يا أخي، أنا ما بدأ نعمل محاضرة أريد أصل، قل له أبو وريك. لأنك لو قلت له أبو أعرفه تكون كاذب، فتكون هو شارك بالمعصية وأنت شاركت بالمعصية أخرى. قل له عارفه لكن ما أبو وريك. إن قال لك ليه أفتح معه مناقشة. أبدا، لا تعينه بشطر كلمة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من أعان في الوصول على محل المنكر فهو وفاعل المنكر سواء. واضح؟ قال لك جردل ما تديهم جردل، دائرين فرش ما تديهم فرش، قالوا لك الحيطة بتاعك دي دائرين نغزغز فيها عيدان عشان نعمل الصيوان، قول لهم برا من الحيطة، ممنوع. لا يقول فضيلة الشيخ أحيانا يحتاج أحدنا أن يخرج معه، والغريب الآن ناس الفراش يشيلوا فرشات من الجامع، هذه جريمة على جريمة، لا يمكنهم أبدا. إذا كان مسؤول في المسجد يقول له أن احنا مطلعين قرار أن فرشات الجامع ما تطلع، يعمل قرار عام، الجامع ده فرشاته طلعت من الجامع وسرقت وضاعت وتبهدلت، المهم ناس اللجنة ديل يستصدر منهم قرار يقول فرشات الجامع تطلع برا، والمشكلة يقول لك خلاص نفرش في الجامع. جريمة في جريمة. المأتم في المسجد أشد حرمة، لأن هذا مكان يطاع الله فيه فيعصى الله فيه، فهو بر جريمة، لما يبقى في الجامع كمان جريمة أشد. لكن لجان المساجد غالب من يترأس فيها الجهال، يعني ما عندهم ما بيعرفوا الأحكام الشرعية، يقول لك خلينا المسجد بارد وفيه تكييف، ونسأل الله يرحم الميت، وكان راجل معمر للمسجد، أظن معمر المسجد طريقته، لكني حرام ما يجوز، لأن علينا بيان الحكم الشرعي، هاي الناس يقدروا ما يقدروا، ده موضوع ثاني. نعم. في هذا السؤال؟ نعم. ها بس. أحيانا نحتاج علينا أن يخرج مع روحه أو بوجهة تنزيه مخالفة، والبعض لا يقع الإنكار عليه، فما الحرص في الخروج معه؟ إذا كان بسيارة متسترات طيب. هل يجوز للشاب المبتسم مصادرة غير المبتسمين والمزاح معهم لتحبيب الالتزام لهم؟ أنا أخشى يريد يحبب الالتزام لهم فيفارق الالتزام. كان في واحد اسمه عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية ليردها عن مذهب الخوارج، فصار من غلاة الخوارج. انت شد حيلك، بلغ الأمر المعروف أنه عن المنكر في الجامع، محاضرات كلمات بالهدايا بعيد بعيد. أما كونك تمشي معاه تقول نلعب معاه كرة شوية وعشرتين أخش معاه دار الرياضة وتحببه، وتقول والله نمشي معاه، حتى بلغ بواحد الشيطان تلعب به قال له بس أنا ده آخر فيلم أحضر تمشي معايا السينما، بس ده آخر مرة، أنا من بكرة ببقى معاكم. فدخلت معاه الفيلم قال له ذاته تبعه تعال، قال له يا أخي الموضوع أنا ذاك اللي تكلمنا فيه، قال له ده نساه زار ده الزول الداري يجر، قال له أنسى الموضوع ده بس خلينا في السينما دي، أول مرة يخش هذا أجزاء. فأصلا واحد قال إن ابن تيمية رحمه الله جمع الناس وداير يعلمهم ويهديهم كده، وجاب القرآن والسنة واشتغل فيهم، قدر ما اشتغل الجماعة ما استجاب، دي الناس جربنا وجاز، انتهى الموضوع ده، قال خير يا بجيب لهم أناشيد، هس الناس جابوا أناشيدهم أناشيد لكن إسلامية، ويلا اشتغل. المسجد يتملأ، ابن تيمية يحكي الكلام ده في الفتاوى، يتملأ هو حس بقى شاك، يا جماعة الجامع ده بالقرآن ما تملأ، بالأناشيد يتملأ، هل القرآن أفضل ولا الأناشيد؟ القرآن أفضل، طيب القرآن أفضل ما ملت الجامع إليه، الأناشيد أقل ملت الجامع، القرآن أفضل ولا الأناشيد؟ بقى في الدوامة دي ما قادر يخرج منها. في الأخير شك في أصل دين الإسلام وانحرف. الجماعة دي يومين ثلاثة بالأناشيد وبالأهازيج والنزيد، قالوا يا جماعة دول جابنا ده فات ذاته، نحن زادنا نفوش فات. شيخ الإسلام جاب القصة دي في اتخاذ الوسائل الغير شرعية لهداية إيش الناس. في ناس يقول لك لا كورة إسلامية يا مولانا، أنت دار تحبب الناس في الدين أعمل لهم كورة إسلامية. كيف كورة إسلامية؟ نحن زمان كده جابونا في المدارس كورة إسلامية، إخوان مسلمين في بدايتنا جابوا كورة إسلامية، أول ما تشوف الكورة تقول الله أكبر، وإذا جاء يسموها بلنتي ولا مسك بيده يقول سبحان الله، خليت بالك إذا دخل الجول يقول الحمد لله، ذاك يقول استغفر الله. يعني كورة على هذا النموذج يعني. وقام إسلامي أهشة وما أقول يبقى لعب تاني في الإسلام ما يكون في دائرة المباحات، يمارس الإنسان برياضة بطريقة محددة بشروط بأداب بقواعد معلش، وهذا لا وجود له الآن لا من جهة اللبس ولا من جهة. واحد سأل كشك الداعي المشهور المصري قال له أنا حريص على المطش كحرصي على الصلاة، ولا أريد أن أفرط في هذا على حساب هذا، يجوز أن أجمع بين الصلاتين لحضور المطش؟ يعني يقدم العصر مع الظهر عشان العصر هو يكون شنو جاهز. فكشك طبعا كعادته يسخر من المخالفين للشريعة، فقال أما على مذهب الأئمة الأربعة فلا، وأما على مذهب بوشكش فافعل ما تريد. بوشكش إذا قالوا لاعب اشتروا المصريين بمليون جنيه، يعني على مذهب الأئمة الأربعة لا، يعني الجمع عنده إيش للمطر والجمع أيضا للسفر والجمع للحرج وكذا، ما فيها الكورة وهكذا. فالإنسان إذا تقيد بالآداب الشرعية ممكن يمارس هذه المهنة لأجل تقوية البدن بدون إضاعة الأوقات وبدون اللبس المخالف للشريعة وبدون إيش الفحش والبذاء بالضوابط ذكرها العلماء رحمه الله. نعم. يقول أصل خبر في باب فائدة لحديث عمر بن العم في باب الفرز على الرجل وكيا أن من صدق مع الله ساق الله خيرا له سرا، فماذا على اعتقاد ابن عمر لم يكن يقصد أن يرى على الرجل صلى الله عليه وسلم ويتبع له، إنما أراد الله الخير بأن ينقل هذا الإيمان للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون شريفا جوا إلى زمن هذا. طيب إيه غيرهم طيب. آخر يقول لماذا لم يرد ابن عمر وصله عند رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسراته بعيد عن الرجلين؟ أولا ابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية كاملة، إنما رأى بقدر ما اطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله أنه كان مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. وأما أسافل البدن من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرها ابن عمر رضي الله عنه. ما حقك من نعم دبلة الخطوبة؟ هذه من بدع النصارى، دبلة الخطوبة من بدع النصارى، ممكن تراجعوا كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني. لأنها من لبس الذهب، ولبس الذهب بالنسبة للرجل حرام. نصلي إن شاء الله ونجيب على الأسئلة فيما تبقى من الزفاف. نعم. نعم. درس كلية جبر بكرة ما قايم. درس الزاد ما أجزم أنا هل قائم ولا ما قائم. أما درس الكلية كلية جبر ما قائم، ينبه الحاضر الغائب بكرة ما قائم، يعني يوم غد خاص. وأما الأيام الثانية قائمة. والآن هو من الدروس المتميزة والتي فيها حضور ومشاركة طيبة، ولذلك لولا الضرورة ما تخلفنا. نعم. يقول لك يدرس وضع عطرين لخالق أو عمل وعجلتي أو غريب. لا لا يدرس. يقول ما موقع الأرحام الذين يحسن المؤمن إذا لم يصلهم أرمل الشقاق فقط أم كل الأفاق؟ الأقارب صلتهم واجب سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه بقدر المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الرحم معلقة بالعرش، يقول الله لها ألا ترضين أن أصل من وصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل الله القطيع للرحم من الفساد في الأرض. لكن القطيع بماذا تزول؟ تزول بالاتصال، بالهدية، بكتابة رسالة، برسالة، بالموبايل، كل هذا يحصل به الصلة. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والصلة لها أنواع، تكون بالذهاب إليهم في البيت بالسؤال عن حالهم، بالاتصال بالهاتف، بالكتابة، بالهدية، كل هذا من الصلة. الحمد لله على ما وسع. يقول هل هذا القول ميمان لا يتعلم مستحيل مستحيل ليس من حديث الرسول لكن كلام صحيح. المستحيل لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم، هذا يمنعه من العلم الحياء وهذا يمنعه من العلم الكبر. يقول هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التشهد الأخير يصلي، لكن التشهد الأخير آكد من الصلاة على الرسول في التشهد الأول، وقد ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة أنه يشرع في الأول والثاني، لكن في الثاني آكد. متى تكون البدعة مكفرة؟ البدعة تكون مكفرة إذا كانت متعلقة بأصل من أصول الإيمان، مثال القول بخلق القرآن هذه بدعة مكفرة، اعتقاد أن الأموات يعلمون الغيب بدعة مكفرة، اعتقاد أن الموتى يقومون قبل يوم القيامة، يقول لك البعات وبعات، كل ما يناقض أصول الإيمان فهو بدعة مكفرة، يناقض أصول الإيمان يكون بدعة مكفرة. القرآن من اعتقد أن القرآن مخلوق هذا منافي لأصول الإيمان فيكون كافر. البدعة المكفرة هذه، والبدعة المفسقة دون البدعة المكفرة. البدعة المكفرة حكمها حكم يعني الإنسان إذا تلبث بها وقيمت عليه الحجة ولم يرجع فإنه يستتاب ويقتل، لكن يقتل كافرا كما يقتل الذي يقول إن الغيب ليس خاص بالله إنما بعض الناس يعلمون الغيب فالأولياء يعلمون الغيب، وكما قال بعضهم وأعلم عدد النبت كم هي نبتة وأعلم عدد الرمل كم هي رملة وأعلم علم الله يحصي حروفه وأمري أمر الله إن قلت كن يكون، هذا كافر. الاستعاذة بالله من أربع بأنما يخرج هي من واجبات الصلاة، ومنهم من يقول يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، هذا بدعة مكفرة. بعضهم يقول يا رب بهم وبأعراك عجل بالنصر وبالفرج، يا رب انت وجماعة دين معاك وكلكم جيبوا لنا النصر، هذا كفر بالله، لأن الله لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير. نعم. استعاذ بالله على جهنم على القبر، هل هي من أجل الصلاة؟ هاي هذه مشروعة في التشهد الأخير، يتشهد ويستعيد بالله من هذه الأربعة، من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن المحيا فتنة المحيا والموت. نعم. أي الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الشافعي إلى أنها واجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة، وهذا القول هو الأظهر، هو اختيار ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. يقول هل الجاسوس هناك أكبر؟ الجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل. هل تجد بعاد الصلوات؟ سئل سفيان هل جاسوس كافر أم منافق أم مسلم؟ قال الجاسوس يقتل. سئل سفيان الثوري قال قالوا الجاسوس كافر مسلم منافق، قال الجاسوس يقتل. يعني كأنه يقول للسائل الحكم الصحيح أن تسأل عنه هل يجب قتله ولا يجب قتله، أم مات على كذا ومات. أحيانا يتجسس لأجل المال، لأجل حطام الدنيا، فيطلع إيش؟ فيطلع على عورات المسلمين، وهو يعني حديث عهد الإسلام لكن يريد المال، فتنه المال. هذا قد لا يكفر عند بعض السلف، وقد يكفر إذا كان أظهر التولي للكفار ومحبة الكفار ونصرة الكفار على المسلمين. فلما كثر فيها التفصيل ولا يدرى هذا الذي سأل عنه السائل كافر أم منافق أم عاصي، قال سفيان الجاسوس يقتل. وأمره إلى الله، أمره إلى الله، ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس. السلف عندهم كلمات عظيمة. هل تجب حسنا وسألت واحد يقول لك كافر، ناس الزمن دين متحمسين خالص. سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج، كفروه وقاتلوه، كفروه ثم قاتلوه. قال له بعض أصحابه يا علي يا أبي الحسن أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. معقول أبو الكفار هم كفروا؟ لكن القصاص بالكفر لا يجوز، يعني كفرك تكفره. قال شيخ الإسلام تيمية فهذه ليست من الأمور التي يجري فيها القصاص، أن تكف من كفرك وتزني بامرأة من زنى بأهلك، لكن في أمور تدخلها القصاص، لطمك تلطمه وإن عفوت ذلك خير. دكف دكف، لكن كذب عليه تقول أيها أنا كمان بكذب عليه كذبة؟ لا، لأن الكذب حرام لحق الله، فلا تجوز فيه القصاص. القصاص بالمعصية ما في، لكن القصاص بإيش؟ بالفعل. أيوة. هذا يقول هل تجد دعاء الصلوات التي لم يصلها الفرد عندما كان تارك للصلاة قبل التوبة وأنه كان أحوال هذه الصلاة؟ تارك الصلاة إذا تاب إلى الله وعاد، اختلف العلماء هل يقضي ما فاته على قولين. الجمهور على أنه يجب عليه قضاء ما فات في حال تركه للصلوات وجوبا، وقال بعضهم لا يجب عليه قضاء ما فات بل يجتهد في النوافل ولا يقضي ما فات. وهذان القولان مبنيان على أنه هل يكفر بترك الصلاة ويخرج من جملة الإسلام أم يكون مسلما عاصيا. فالذين قالوا إنه لا يكفر ولا يخرج من الإيمان بمجرد ترك الصلاة هؤلاء أوجبوا الإعادة، والذين قالوا إنه كان كافرا مرتدا قال الله عز وجل في شأن من كان كافرا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسم. فدي الأسقط القضى بناء على شنو؟ على أنه كان كافرا مرتدا، والمرتد إذا عاد إلى الإسلام ما يطالب بشنو؟ بقضاء الصلوات. والقول الراجح هو القول أنه كان كافرا فإذا عاد عاد كالذي دخل الإسلام لأول مرة، لا يطالب بما تركه في حال كفره. نعم. الشيخ بن باز يرجح هذا القول، الشيخ بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن الديان، والشيخ ابن تيمية، الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، والجمهور يرجحون القول بالقضاء لأنه كان مسلما. نعم. يقول والدي يبيع الدخان، هل يجوز لي أن آكل من ماله مع العلم أنه يبيع؟ لكن أنبه طلاب العلم على أن القول بأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة هذا قول طائفة من السلف، والقول بأنه ليس بكافر بل من جملة المسلمين قول طائفة كثيرة من السلف، فلا ينكر المكفر على من لم يكفر ولا الذي لم يكفر على المكفر، وكلا القولين من قولي السلف. واحد قالوا لفلان بكفر بتارك الصلاة، قال ده تكفير، هذا خطر عظيم، لأنه ساء يصم بهذه الوصمة وهذا العيب، يصم به كبار الأئمة كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وقبله الشيخ عبد الرحمن بن صعدي وابن تيمية وابن القيم، بل ابن القيم ألف رسالة سماها الصلاة وحشت فيها ما يربع على 100 دليل على كفر تارك الصلاة. في الحكام معلش، في تكفيرين وفي ناس على السنة، في ناس عندهم أي إنسان حكم غير ما أنزل الله كافر بدون تفصيل، وديل قاعدين واحدين مكفرين الحكومة دي زاد يكون صريحين، وقاعدين مع الحكومة دي وشغالين في مؤسساتها ومديرين لمؤسسات تابعة للدولة وهم حاكمون عليها بالكفر المخرج من الملة. خلي الحكومة تسألنا نوريهم طبعا، خايفين من الزول أبدا. وفي ناس يقول الكفر فيه تفصيل، في كفر فيه تفصيل، تارة الحاكم يكفر وتارة لا يكفر، ودائما الفيه تفصيل ده القول الفيه العدل، وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط، الزول بيشنق للنهاية ده غلطان، والبرخيها خالص غلطان، والأمر الوسط هو الصحيح. عندنا شرح اسمه شرح الطحاوية للإمام بن عبد العز الحنفي، تلقاه الناس بالقبول من نحو 6 قرون، 6 قرون الكتاب ده ماشي، زول علق على الكلام دافي ولا اعترض عليه وما فيه، من سائر الطوائف من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، بل قرأه أئمة كبار ودرسوه وشرحوه وفصلوه وحشوا عليه ولم ينتقدوا هذه العبارة، وأنا أقرأها لك عشان تقارن، بس البيبسي يقول لك اشرب وقارن. قال وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له، خليك من أهل الفطنة والذكاء، وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له، فالحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر، إذن الحكم ما طوال كفر أكبر دمنه ده ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، والشرح موجود في مكتبة أي إنسان حتى مكاتب الذين يكفرون الحكام بإطلاق، تقول ابن أبي العز الحنفي موجود عندك هاي وين؟ بس ما قرأه، لو قرأه كان لقى الكلام ده، والعلماء قروه ودرسوه وحشوه وليل ونهار 6 قرون الكتاب ده شنو ماشي، زول اعترض عليه وما في من الموافقين والمخالفين. طيب وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له، فالحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر وتارة يكون معصية، فمن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله ده كافر قولا واحد، ومن حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما حكم به مساوي لحكم الله كافر قولا واحد. الأول يسموه علماء السلف المفضل والثاني المساوي، الثالث هو المستحل، يقول حكم الله أفضل وأشرف ويحقق الرفاهية، وده حكم رب العالمين والذي نزل به الروح الأمين، لكن ده حكم البشر وما نافع ولا حال، لكن بالنسبة لي مباح أحكم به. ده كافر كمان لحقي الجماعة دي زي الكفار، صاروا كم؟ ثلاثة. يا جماعة كم إنه إحنا كفرنا ثلاثة أصناف ما كفاية؟ ما قصرنا. الأول كافر، والنوع الثاني كافر، والنوع الثالث كافر، النوع الرابع حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد ما أن حكم به ضلال، وأنه فعل قبيحا وأنه فعل معصية، لكن حمله على ذلك هوى أو رشوة أو خوف على المنصب أو خوف إذهاب الرئاسة أو تسلط الكفار عليه، ويقول لك دول الغرب ونحن في الحقيقة في أزمة ونحن دائما نتخارب ونحن الوضع الإسلامي وكذا، عنده فلسفة. يعني إذا كان أمريكا دي قالت للناس يا جماعة الدار يحكم الشريعة أن إحنا لا نجي من فوق ولا من تحت ولا عندنا شغلة معهم، مسلمين حرين في أن يطبقوا الإسلام أو ما يطبقوا الإسلام، وبريطانيا وفرنسا، وقالت كمان زول الدار يحكم الدين نحن نتعامل معه، والمدر يحكم الدين الإسلام والنصراني بطريقته والمسلم بطريقته. هل هؤلاء نجزم على أنهم يحبون هذه القوانين الوضعية ويستبدلونها بالإسلام؟ يا أخ ما يمكن أبدا، لأن دي الأولاد مسلمين وتربوا في بيوت مسلمة وهم حاملين شعار الدين عوق عوق، ما إذا لقوا فرقة ما بيقابل، لكن خوفا على شنو؟ على المناصب وكذا، ويقول لك ما نقدر نحكم الإسلام، لأنه حس الليلة الرافضين الإسلام المسلمين ذاته، عشان نكون صريحين، ما تقول لي داك وداك والأمريكا مسلمين، حس في أحزاب لو دارت تطبق الشريعة، أحزاب تقليدية عندها آلاف السنين قاعدة في السودان، لو قلت لهم الشريعة يقول لك لا، نحن نطالب بتحكيم ايش؟ الديمقراطية، واحدين يقول لك تحكيم اتفاقية السيداو والإباحية والحرية وكذا وكذا، دي المسلمين، وفي ناس حاموا بشعارات وكورك وايام الانتخابات تحكيم سيداو سيداو سيداو، دي النصارى في اوروبا قالوا دي بتمس كرامة الأديان وتؤذي الأديان وكذا كذا كلام ساكت، قالوا تناقض الإسلام، مهم تناقض الإسلام، تناقض الديانات ونحن لا نوافق عليها، قساوسة طلعوا بالهجوم عليها، وناس مسلمين الآن في بيوتات مسلمة يقول لك دايرين اتفاقية، وواحدين طلعوا في الانتخابات قالوا حرية المرأة، هي أسي المرأة مظلومة مارقة وباقي قاضي ومدير شرطة، من مدير شرطة؟ والهدهد قال يا جماعة أنا مشيت لي بلد مرح حاكم رجع، قال والله هذا كلام عجيب، خلاص ده الهدهد، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم. الهدهد اعترض على ثلاث مسائل، إني وجدت امرأة تملك، أول مرة ربنا يوريني مرة حاكمة رجال، يعني الهدهد ده كان جاء في زماننا ده بيقود مظاهر يعني كلام عجيب، إني حتى الشرك العظيم والفظيع أخروا لأنه متوقع الإشراك ده يكون فيه، لكن كونه مرة حاكمة رجال ده أول مرة يشوفه، لكن الشرك الظاهر شافه قبل كده في حتات كثيرة. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قالوا ده تحفيز لمنه؟ لسليمان عشان يغزوها، فكأنه الهدهد شايف العند العين سليمان وشايف العندها، وقال له أنا شفت عندها أكثر مما عندك، ده فيه تحفيز عشان يغزوها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، والله الكلام ده بيقوله رئيس حزب كبير إسلامي. كلام الطير ده رئيس حزب إسلامي بيقول كلام زي ده، كلام طير صح طير. وربنا أقر هذا الكلام وذكره عن الهدهد في كتابه وشرفه به بهذا القول العظيم. فالآن الدين محارب من أهله، محارب من أهله، عشان كده النوع ده العلماء قالوا فاسق، عمل فيه خشمك، ظالم، مجرم، ما طبق الشريعة، يتكلم فيه زي ما داير، لكن ما شنو؟ ما تكفر. فنحن ما نكفر الأئمة إلا إذا كانوا من الثلاثة أنواع شنو؟ الأوائل. ده كلام جميل. يعني نحن خالفناهم في كم؟ هون أربعة، وافقناهم في كم؟ في ثلاثة، ومرقنا بشنو؟ بالواحد. ياخذ ما يقول حقه نحن مكفرين بنسبة كم؟ 70%؟ يعني بنسبة 70%؟ ما شوي ها؟ 75%؟ ما شوي، زاد القاضي. طيب لماذا هذه الجلبة وهذه كذا والمرجئة والمرجئة؟ ليش؟ عشان ما وافقتهم في كم؟ في 25، دي ما بنوافقهم فيها. لأن كبار أئمة التفسير قالوا لا يمكن حمل آيات المائدة على الكفر الأكبر، بل ذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن آيات المائدة كلها في اليهود والنصارى وليست في المسلمين. هذا في زول بيتكلم في ابن جرير، هذاك ابن جرير قال الآيات كلها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كلها وين؟ في اليهود والنصارى. ابن كثير قال الأولى في اليهود والثانية في النصارى والثالثة في المسلمين فاسقين، واحدين قالوا كلها في المسلمين. دين ناسنا في القرن العشرين المتردي والنطيحة وما كنس. فنحن في المسائل دي نعتدل يا أخوان، والاعتدال والتوسط والوسطية أحسن منها ما في. والآن الذين يتبنون هذه الأفكار هم أقرب للسلطان من الناس اللي ما بكفروا الحكام الغريبة يعني. والحاكم مسكين وعارف الحاصل، يمكن عارف، يمكن عارف، يقول لك فلان الفلاني عين رئيس الثقافة الإسلامية في جامعة، ودعي الرئيس كذا كذا، وهذا في مجمع الفقه، والناس المرتبين الأمور ومذهب السلف وأقوى شيء يعني أبعد شيء عن هذه الأفكار المخالفة هي الأبعد ما يكون على السلطة. لكن أوريكم مذهب الخوارج قائم اليوم على قدم وساق، شاء الناس أم أبى. ونحن في درس البخاري سنتناول بعض الشبه المتعلقة بهذه القضايا حتى يكون الناس على بصيرة، وحتى لا يفتات على الشباب من حيث يدرون أو لا يدرون. والسلام عليكم. سؤال واحد. نعم. الله أعلم. نعم. يقول والدي يبيع الدخان، هل يجوز لي أن آكل من ماله؟ يقول والده بيبيع الدخان، يشتغل في الدخان، لكن قال أنا يعني متصرف من ماله، هل حرام علي هذا؟ يقول ايش؟ يبيع ايش؟ مع العلم انه يبيع اشياء اخرى مع الدخان، يعني مخلوطة حلال وحرام. طيب سواء كان الحرام خالص أو كان معه محرم، أولا نقول إذا كان الإنسان مستقل بنفسه ويقدر على الاستقلال بنفسه، ما هو طالب لسه في الجامعة أو طالب في الثانوي، فهذا يأكل من مال والده ولا شيء عليه. هذا كلام العلماء في هذه القضية، لأنه لا يستقل بنفسه فليس له أن يتكفف الناس، بل هذا ينزل منزلة الهدية والتحريم على الكاثر دون المهدى إليه. يعني أبوك حرام عليهم، لكن أنت مهدى إليك، والمهدى إليه ليس بمنزلة المكتسب. لكن إذا وجد سبيلا ليتعفف عن مال والده مع النصيحة له والتوجيه يكون أقل، مفهوم؟ يعني خلاص كبر وخش في مصلحة حكومية اشتغل، فإنه يتعفف عن مال والده مع النصيح والتوجيه والتذكير. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله. انتظر منك هديه.